نبدأ؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عبده ورسوله. يشرفنا اليوم وجود سماحة الدكتور سعيد بن وليل العمر، الشيخ عضو التوعية بلجنة الحج. طبعا هو هيقول لنا مناسك الحج، وإن شاء الله أي سؤال إن شاء الله بعد الجلسة بتاعته هو مرحب بيها، فليتفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نرحب بإخواننا من جمهورية مصر العربية حملة القليوبية، فأهلا وسهلا بكم، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، وشرفني أن ألتقي بكم. وفي الحقيقة أن الله عز وجل قد من عليكم بأن هيأ لكم الحج هذا العام الذي نسأل الله عز وجل أن تكملونه على خير. أيها الإخوة، تعلمون أن الحج والركن السادس من أركان الإسلام، وأن الله عز وجل قد أوجبه لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج بشارة عظيمة، وقال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذه بشارة عظيمة لكل مسلم قصد هذه المشاعر العظيمة. أيها الإخوة، باختصار نظرا لضيق الوقت، فإنكم إن شاء الله تعالى وما دمتم متمتعين، أراكم جميعا متمتعين، فإنكم إن شاء الله ستلبون بالحج يوم السبت القادم، أي بعد يومين، وبعد أن تغتسلوا وتتطيبوا، تلبسوا ملابس الإحرام، تلبوا بالحج، تقولون لبيك حجا. ثم بعد ذلك، هذا اليوم الذي هو يوم السبت لهذا العام 1437، حيث وافق التروية يوم السبت، يسمى يوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون الماء من مكة، لأنهم إذا ذهبوا إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة لا يجدون فيها الماء. أما اليوم فإن الدولة وفقها الله عز وجل قد يسرت الماء في كل مكان يتوجه إليه الحاج، وهذا بفضل الله عز وجل ومنته. تتوجهون يوم التروية، يوم التروية بعد أن تلبوا بالحج تتوجهون إلى منى، تبيتون فيه ليلة عرفة، تصلون فيه الظهر قصرا، والعصر قصرا، والمغرب والعشاء قصرا، والفجر، وبعد طلوع الشمس تتوجهون إلى عرفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليعلم أن المبيت في منى ليلة عرفة من السنن، إن تيسر لكم ذلك فالحمد لله، وإن كان ذلك يشق عليكم لكثرة الزحام وكثرة الحجاج وتوجهتم إلى عرفة مباشرة فلا شيء عليكم ولله الحمد. فإذا وصلتم إلى عرفة اليوم التاسع، بقيتم فيها إلى غروب الشمس، تقفون بعد أن تسمعوا خطبة الإمام، والسنة أن تسمع خطبة الإمام، واليوم ولله الحمد الأجهزة هذه توصل إلى مسامعكم خطبة الإمام، فمن السنة استماع الخطبة، خطبة الإمام، وأعني بالإمام هو الإمام الذي يكلفه ولي الأمر بالخطبة يوم عرفة مسجد نمرة. وبعد سماع الخطبة وبعد الزوال وبعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم يبدأ الوقوف، وسمي بذلك لأن الناس يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء والإنابة والتضرع والخشوع والبكاء وسؤال الله عز وجل المغفرة وكثرة الذكر. وأعظم ذكر في هذا الموقف العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر منه يوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل الرحمة وغفران الذنوب، وهذا فضل من الله عز وجل. فاجتهدوا في هذا اليوم العظيم. وكان السلف يؤجلون حاجاتهم لمثل هذا اليوم، فيسألون الله عز وجل ما في نفوسهم من خيري الدنيا والآخرة، فعبدوا خيرا وعبدوا رغبة فيما عند الله وعبشروا، فإن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، وبعد أن تغرب الشمس تتوجهون من عرفة إلى المزدلفة وتصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا عند وصولكم، ولكن إن تأخرتم عن الوصول وخشيتم من فوات الوقت فلا بأس أن تصلوا وأنتم في الطريق، لأننا وجدنا أن بعض الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فيؤخرون الصلاة، وهذا لا يحل لهم، بل عليهم إذا خشوا فوات الوقت أن يصلوا في الطريق جمعا وقصرا، بمعنى يصلون المغرب ثم يقيمون ويصلون بعدها العشاء ركعتين. فإذا وصلتم إلى مزدلفة بقيتم فيها، ويجوز الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى بعد منتصف الليل لكبار السن ومن يخشى عليه، وكذلك من يرافقهم لا شيء عليه لو نفر معه. فإذا أفضتم إلى منى ترمون جمرة العقبة بسبع حصيات وتحلقون رؤوسكم، لأن الهدي سلم إلى هذه الشركات التي أنيبت للذبح عنكم. ثم بعد ذلك تكونون قد أديتم ثلاثة من أعمال هذا اليوم العظيم يوم النحر، ثم بعد ذلك تتوجهون إلى البيت وتطوفون طواف الإفاضة، وبهذا يكون الحاج قد أدى أعمال يوم النحر وهي رمي الجمرة والذبح نحر ثم الحلق ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. فلو قدم شيء على شيء فلا شيء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم تبقون في منى ليالي التشريق وأيام التشريق وهي ثلاثة أيام، وتعلمون أن يوم النحر يوافق يوم الاثنين هذا العام، فيكون اليوم الحادي عشر ويوم الثلاثاء، ويكون اليوم الثاني عشر هو يوم الأربعاء، فمن أراد التعجل فله أن يرمي يوم الأربعاء بعد زوال الشمس ثم يخرج من منى ويطوف طواف الوداع ويتوجه إلى أهله، وهذا هو الذي قال الله عز وجل فيه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. أما المتأخر فهو الذي يبقى في منى ليلة الثالث عشر، فإذا زالت الشمس من اليوم الثالث عشر رمى الجمرات. تعلمون أن يوم النحر ترمى الجمرة الكبرى جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، أما اليوم الحادي عشر فترمى الجمار الثلاث، تبتدي بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك سائر أيام التشريق. هذا مختصر موجز لأعمال الحاج. والحمد لله أنكم قد قدمت لكم الكتب التي تبين لكم المعتقد الصحيح، وأؤكد على أن الواجب على الحاج أن يهتم بأمر العقيدة والتوحيد، لأن بعض الحجاج هداهم الله يعني يقدم إلى هذه المشاعر العظيمة وهو لا يزال متلبسا ببعض العقائد الشركية كتعليق التمائم، أو كان يأتي السحرة وكهنة، أو كان يطوف على القبور، أو كان يذهب إلى الأضرحة ويطلب المدد والغوث من عبد القادر الجيلاني أو من الست زينب أو من البدوي أو من الحسن أو الحسين، وهذه أعمال شركية تستوجب التوبة والخروج من هذا الشرك العظيم الذي وقع فيه بعض المسلمين هداهم الله. نعم، قدمت لكم كتب يبين فيها المعتقد الصحيح الواجب على المسلم في عقيدته، وكذلك قدمت لكم تبين لكم مناسك الحج ومناسك العمرة وكيفية أداء الحج على الوجه الصحيح اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. وأسأل الله عز وجل من الحج